إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 52 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد بالتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، في ليلة الأربعاء 17 من شهر صفر سنة 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى الكلام على الركن السادس والأخير من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، فالإيمان أركانه ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فما هو القدر؟ وكيف يتحقق المسلم بالإيمان به؟ وما هي مراتب القدر؟ وما هي ثمرات الإيمان بالقدر؟ أولا، تعريف القضاء والقدر وما الفرق بينهما. القضاء لغة الحكم والفصل، قضى أي حكم وفصل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى القاضي بين الخصمين أي فصل بينهما. والقضاء شرعا هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. القضاء شرعا هو ما قضى أي حكم الله به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير أو نحو ذلك. وأما القدر لغة فهو مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره، قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. والقدر في الشرع هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. القدر هو ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. إذا كان ذلك كذلك، فما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ أولا، ينبغي أن نعلم أن لفظ القضاء والقدر من الألفاظ التي يقال فيها: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر القضاء وحده فإنه يكون بمعنى القدر، وإذا ذكر القدر وحده فإنه يكون بمعنى القضاء. أما إذا ذكر القضاء مع القدر في كلام واحد وفي سياق واحد، فيكون القدر هو تقدير لشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء. فيعرف القدر بأنه تقدير الله للأشياء في الأزل، والقضاء إيقاع هذه الأشياء على حسب هذا التقدير الذي في الأزل. فالقضاء الفراغ من الشيء بإيقاعه، والقدر تقديره في الأزل. فيكون القدر علم الله رب العالمين السابق وكتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ، والقضاء إيجاد الأشياء على حسب هذا التقدير. هذا هو التفريق بينهما. ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم رحمه الله تعالى للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر بمنزلة تقدير الخياط للثوب، يعني أن الخياط عنده قطعة من القماش أول ما يبدأ فيها يقدرها على هيئة معينة، أن تقع على شيء معين، يعني يأخذ مقاسات هذا الثوب وكذا، فهذا تقدير. أما تفصيله وفراغه من تفصيله فهذا هو الإيه؟ هذا هو القضاء، هذا هو القضاء. فهو قبل أن يفصله يقدره، قبل أن يفصله يقدره ويضع علامات وكذا على حسب هذه المقاسات، فهذا هو التقدير. فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير. فهذا مثال يوضح الفرق بين القضاء والقدر. وعلى هذا يكون السابق منهما هو إيه؟ القدر أم القضاء؟ القدر. السابق هو القدر، السابق هو القدر. القدر كتابة الله تعالى للأشياء أزلا على ما ستكون عليه، والقضاء إيجاده لتلك الأشياء على حسب هذا التقدير الذي في الأزل. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. فأسس البناء قدره أزلا، ثم إذا بناه فقد قضى، إذا أوجده فقد قضى. فمن رام أي قصد الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. وقد دل على ثبوت القدر كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع أمتنا. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. فأما دليله من الكتاب فقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فكتب الله ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن طاووس وهو ابن كيسان رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله، وطاووس هذا من التابعين، يقول: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والعجز ضد الكيس، فالكيس هو النشاط والحذق بالأمور، النشاط والأخذ بالأسباب. والعجز ضده هو القعود والكسل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تظاهرت الأدلة، أي تعاضدت وقوى بعضها بعضا واتفقت، تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، إثبات علمه السابق، إثبات كتابته لهذا العلم، إثبات مشيئته النافذة، وإثبات خلقه للأشياء كلها على حسب ما كتبه وقدره وقضاه. كيف يكون العبد مؤمنا بالقدر، أو كيف يحقق المسلم الإيمان بالقدر على نحو من التفصيل والترتيب في الذهن والعقل لكي يؤمن أو لكي يحقق المسلم الإيمان بالقدر، يلزمه أن يؤمن بأربعة أمور. أربعة أمور: الأمر الأول يسمى أو أربعة أو أربع مراتب، أربعة أمور أو أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم السابق، العلم السابق. المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق. علم، كتابة ربنا، مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، فهذه هي مراتب القدر الأربع. ينبغي أن يعرفها المسلم جيدا: ما المقصود بالعلم؟ ما المقصود بالكتابة؟ ما المقصود بالمشيئة؟ ما المقصود بالخلق؟ فإذا عرفها واعتقدها وآمن بها وعمل بها فقد حقق الإيمان بالقدر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، على مراد الله. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمقصود بالعلم علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، وإحاطته بذلك علما، أو بعبارة أخرى أن يؤمن العبد أن الله جل وعلا علم ما كان في الماضي بالنسبة لنا، ما كان وما سيكون أي في المستقبل، وما هو كائن أي الآن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أربعة أشياء: ما كان هذا في الماضي، وما سيكون هذا في المستقبل، وما هو كائن هذا هو الآن. هذه بالنسبة لنا الأزمنة كلها، الأزمنة كلها الماضي والحاضر والمستقبل. ليس عند الله زمان، وقد كان الله ولا زمان، وهو خالق الدهر سبحانه وتعالى. فالموجودات كلها منكشفة عنده دفعة واحدة، ليس عنده الماضي وليس عنده المستقبل، بل ما كان وما يكون وما سيكون كله عند الله واحد. وما لم يكن، الشيء الذي لم يكن، لو كان أي لو فرض أنه سيكون علم الله كيف كان يكون سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد حكى عن أهل النار أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه، ولن يردوا، لكنه يحكي لنا أمرا لو كان كيف يكون. وقال في المنافقين: ولو أرادوا الخروج لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا كرها. هم لم يخرجوا ولن يخرجوا، ولكنه يحكي لنا صفة أمر لن يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى وجل وعلا. هذه مرتبة العلم، أن نعتقد أن الله جل وعلا له علم شامل محيط لا يخفى عليه من خلقه خافية، وأنه علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال الله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، يعلم ما في البر والبحر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، أي الذين ماتوا قبل بلوغ الحنث قبل التكليف، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. هؤلاء ماتوا ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى علم عملهم الذي لم يقع ولن يقع لأنهم ماتوا. الله أعلم بما كانوا عاملين، هذه المرتبة الأولى عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثانية، يبقى المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. يبقى علم كل شيء وكتب كل شيء، كتبه في أم الكتاب، كتبه في اللوح المحفوظ. قال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه أي كتبناه في إمام مبين، هو أم الكتاب. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا: إن الله جل وعلا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى نعتقد أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. يبقى المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتاب، المرتبة الثالثة المشيئة. فنعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونعتقد أن ما لم يشأ لم يكن لا لعدم قدرته عليه ولكن لعدم مشيئته إياه. فإن الله على كل شيء قدير. نعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا الذي لم يشأه لم يكن لا لعدم قدرته عليه ولكن لعدم مشيئته إياه. فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ومشيئة العباد كلهم لا تقرب ولا تند عن مشيئة الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمره جل وعلا بالكاف والنون، أمره بالكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. وهذه مسألة تسمى الاستثناء في الدعاء. فلا يجوز للعبد إذا دعا أن يقول: اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. وهذه بخلاف الاستخارة في الأمور التي لا يعلم العبد أين الخير فيها، فهذه يقول فيها: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي إلى آخره فهذا شيء وذاك شيء. أما الاستثناء في الدعاء فهو تعليقه على المشيئة، وهذا الذي نهي عنه. أما مسألة الاستخارة فهي طلب الخير من رب العالمين سبحانه وتعالى بتفويض الأمر إلى علمه والخروج من حول العبد وقوته إلى حول الله وقوته. إذن المرتبة الأولى من مراتب القدر التي يجب الإيمان بها مرتبة العلم، علم الله الشامل المحيط. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد كلهم لا يقدرون على شيء إلا إذا أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا ما شاءه الله رب العالمين. فمشيئة العباد داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. خلق الله تعالى الأشياء وأوجدها بقدرة كاملة، بقدرة مطلقة. فمرتبة الخلق يعني خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها والإيمان بقدرته الكاملة. فنؤمن أن الله خالق كل شيء، وأن الله خالق الخلق وأفعالهم. الله خالق الخلق وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء، لا عامل ولا عمل، لا عامل ولا عمل. كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إذن كل شيء وجد بعد عدم الذي أوجده رب العالمين، يدخل في ذلك العاملون وأعمالهم، وكل شيء خلق الله سبحانه وتعالى. فالعالم كله والعالم كل ما سوى الله من خلق الله وإيجاده وتكوينه سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له. فيجب على العبد أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة، فيجب على العبد أن يؤمن بهذه المراتب الأربع لكي يحقق الإيمان بالقدر: علم الله، كتابته، مشيئته، خلقه. علم، كتابة مولانا، مشيئته، خلقه، وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة مولانا، مشيئته، هذه ثلاثة. خلق، وهو إيجاد وتكوين، هذه هي الرابعة. من أنكر واحدة منها لم يحقق الإيمان بالقدر. يعني مثلا آمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، ما كان وما سيكون وما هو كائن، وكتب وشاء ونفى عن الله خلق شيء من أفعال العباد، كما تقول القدرية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد. قالوا: وكيف يخلق الله أفعال العباد ومنها ما هو شر؟ وهل ينسب إلى الله الشر؟ وهذا من ضلالهم ومن ضعف عقولهم. ففرق بين رضا الله بالشيء وبين إذنه للشيء وخلقه للشيء. فلله جل وعلا إرادة كونية قدرية، هذه يدخل تحتها كل شيء، المؤمن والكافر والبر والفاجر والطاعة والمعصية. وفرق بين إرادته الشرعية التي يتعلق بها الثواب والعقاب، كما سيأتي معنا بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة بحول الله وقوته من أيسر ما تكون، لأنها مأخوذة من الوحي المعصوم، والله سبحانه وتعالى قد يسر على هذه الأمة أمر دينها، يسر عليها في اعتقادها، ويسر عليها في أحكامها وشرائعها وأخلاقها ولقد يسرنا القرآن للذكر إن الدين يسر. الدين كله يسر، وأوله الاعتقاد. فاعتقاد أهل السنة والجماعة من أيسر ما يكون من حيث التعلم ومن حيث الفهم، لأنه مأخوذ من قال الله وقال رسول، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تحقق العبد بالإيمان بهذه المراتب الأربع فقد حقق الإيمان بالقدر فأثمر عنده ثمرات. فللإيمان بالقدر ثمرات عظيمة، أولها الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، لأنه يعلم أن مقدر الأسباب والمسببات هو الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي قدر الأشياء وقدر كل شيء بسببه، فإذا صدق العبد في توكله على الله أخذ بالسبب للإتيان بالمسبب الذي يريد معتمدا في ذلك على الله رب العالمين، فلا هو بالمتوافر الذي ينأى عن الأسباب والذي يتواكل ويترك الأسباب، ولا هو بالمعتمد بالكلية على الأسباب. بل إن المؤمن صاحب الاعتقاد الصحيح يعلم أن الله سبحانه وتعالى رتب كل شيء على أسباب، فيفعل هذه الأسباب ويفوض الأمر إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى وخالق الأسباب سبحانه وتعالى، فيحقق الاعتماد على الله. وهذا هو تحقيق نصف الدين. فالدين عبادة واستعانة، الدين عبادة وتوكل. فإذا أيقن العبد أن كل شيء بقدر الله رب العالمين وأن الله رتب الأشياء على أسبابها أخذ بالأسباب متوكلا على الله سبحانه وتعالى ومعتمدا على رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أيضا راحة النفس وطمأنينة القلب. إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وهذا ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه في غير موضع ليطمئن قلوب المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يرضى بقدر الله وقضائه ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعلم أنه ملك لله وهو إليه راجع، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر عليه شيئا مما لا يلائمه فليس له مع ذلك إلا الرضا حتى يكون من الفائزين، وإلا فقدر الله نافذ. والله سبحانه وتعالى إنما خلق العباد ليبتليهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ولم يقل بالخوف وإنما قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، هذه لام الملك، إنا ملك لله يفعل بنا ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، لأن الذي يتصرف في ملكه لا يعترض عليه. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول: وبشر الصابرين، ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى من ثمرات الإيمان بالقدر راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. فإذا نزل بالعبد ما يضره يعلم أن ذلك من قضاء الله فيرضى. نعم، هيجي معنا إن شاء الله، هذا يأتي معنا للسؤال، سيأتي معنا هل القدر الكتابة السابقة، هل الكتابة السابقة ليس لكن في المحاضرة القادمة إن شاء الله، هل الكتابة السابقة هذه الذي كتبها الله معناها أن الله جبر العباد على أفعالهم؟ كل منا يعلم أنه مختار، ويعلم أن له إرادة، ويعلم أن له مشيئة، ويعلم أن له قدرة، بها يختار الخير على الشر أو العكس. في أمور الدنيا لا يجادل الناس في ذلك، يعني أنت مثلا مسافر، أنت مسافر وأمامك في هذا السفر طريقات، ممكن تسافر في طريق، طريق جميل ممهد مخدوم بخدمة قصير سريع، وطريق آخر مخوف طويل ليس ممهدا، تختار إيه؟ وتعلم أن ذلك باختيارك، وأن أحدا لن يدفعك إلى الطريق الآخر رغما عنك. يوضع أمامك صفحتان، يعني صحنان، طبقين، طبق فيه طعام شهي جميل نظيف، وآخر فيه طعام رديء، تختار الجيد. تعرض عليك وظيفتان، وظيفة وقتها قليل وراتبها كبير، وأخرى وقتها طويل وراتبها قليل، تختار هذه عليها. لا يجادل الناس في ذلك، فإذا ما تكلمنا في الدين يحتج بالقدر على المعصية، يقول جبرني الله سبحانه وتعالى. وهذه مقولة الشيطان أولا، فأسوة من يقول ذلك هو الشيطان. آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فنسب المعصية لنفسه. أما الشيطان قال ربي بما أغويتني، فاحتج بالقدر على الإيه؟ المعصية. يقول ربنا أنت أغويتني، فاحتج بالقدر على المعصية. أما المؤمنون فأسوتهم أبوهم، فهم بنو آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا، نحن الذين ظلمنا أنفسنا. أما الشيطان فيقول ربي بما أغويتني، أن ينسب هذا الأمر، ينسب هذا الأمر. الكتابة هي مقتضى الألوهية، مقتضى صفات الله، فلا يكون إلها إلا من اتصف بالعلم الشامل المحيط، فليس معناها أنه جبر الإنسان على شيء، بل خلق له قدرة ومشيئة وإرادة، وذكر ذلك في الكتاب، قال وما تشاءون، فأثبت لهم إيه؟ مشيئة إلا أن يشاء الله. وقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت لهم إرادة ومشيئة، إتيانا إيه؟ إتيانا بمشيئة. وإذا عاقب الله العبد على فعل هو مجبور عليه فذلك ظلم، والله منزه عن الظلم. وإذا جاز المحسن على إحسانه وعلى عمل الصالح وهو مجبور عليه فهذا عبث، والله منزه عن الظلم والإيه؟ والعبث. وإنما مثل ذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم فعل العبد، يعلم فعل العبد قبل أن يفعله. ضربوا لذلك مثلا فقالوا رجل عنده خادم في بيته، وهذا الخادم منذ أن جاء إلى البيت وهناك أمور أشياء تسرق من البيت، كل شوية حاجة تختفي، حتى صار عند هذا الرجل يقين أن هذا الخادم هو السارق، هو إيه؟ السارق، لكنه لا يريد أن يأخذه بالظلم، أي بالظلم. فقال له، وضع مالا في غرفة معينة وقال له ادخل فنظف هذه الغرفة. هو الآن يعلم أنه سيدخل فإيه؟ فيسرق إيه؟ فيسرق المال، لكنه جبره على شيء. يعني ليس معنى أنه سبق في علم الله أفعال العباد أنه جبرهم على هذه الأفعال، هم يختارون كل شيء بإرادته ومشيئته، وعلى حسب ذلك يحاسبون. لكن مقتضى كونه إله أنه يعلم ما سيكون سبحانه وتعالى وجل وعلا. فلا علاقة بين الكتابة والجبر، ولا منافاة بين كون الله سبحانه وتعالى يحاسب خلقه على أعمالهم وأنه علم أعمالهم وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم وعلم أهل الجنة من أهل النار. كل نفس بما كسبت رهينة، كسبت هي كل نفس بما كسبت إيه؟ رهينة. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. من ثمرات الإيمان بالقدر طرد الإعجاب بالنفس. الإنسان إذا عمل العمل الصالح أو إذا وفق للعمل الصالح، إذا كان من المؤمنين الموحدين المؤمنين بالقدر، يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا كان من المنافقين أو المكذبين بالقدر يقول كما قال الأبعد إنما أوتيته على علم عندي. فعندنا شيطان وعندنا قارون، وعندنا أهل الإيمان وعندنا آدم أبوه. آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، الشيطان قال رب بما أغويتنا، وقال المؤمنون الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي فليختر العبد الأسوة لنفسه، ليختر الأسوة من هؤلاء لنفسه. فالإيمان بالقدر حاضر يطرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح، فيشكر الله ويدعو الإعجاب ويرد النعمة إلى صاحبها سبحانه وتعالى وجل وعلا. آخر ثمرات الإيمان بالقدر طرد القلق وطرد الضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله وقدره، فيصبر على ذلك ويحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو نعيم في الحلية إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستوفي أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان واليقين، وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.